كذلك من الوصايا التي تكون لأهل الأسفار أن يجتنبوا مواطن الريب، مواطن الريبة التي يرتاب فيها. ومواطن الريب على أنواع، منها مثلا مواخير الزنا، ومنها مواطن بيع الخمور وشربها، ومنها أيضا تلك التجمعات المشبوهة، ومنها أيضا مواطن المظاهرات العامة التي تكون اعتراضا على سياسات هذه الدول. هذه مواطن قد تدخل الإنسان في مساءلة، وقد تدخل الإنسان في متاهات هو لا يحتاج إليها، بل هو في غنى عنها. والشريعة تتطلع إلى أن يجتنب الإنسان موطن الريبة ولو لم يكن يفعل فيه فعلا محرما، وذلك لأن الإنسان عندما يشاهد في مثل هذه المواطن قد يتهم بأنه من أهلها، وقد يجر الإنسان إلى ما يفعل في هذه المواطن من غير شعور منه، ولذلك على الإنسان أن يجتنب هذه المواطن.